أيها الأخوة الأعزاء، من عادة الإنسان من الحياة هو أن يلقى ربه عز وجل راضيا عنه، وأن يدخله الله تعالى الجنة، وأن يشاوره عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الهدف. أصابه قبل ذلك ما أصابه، وخلقنا للابتلاء. فإن قدر الله لك ابتلاء بالسراء فلها واجبها، وإن قدر الله لك ابتلاء بالضراء فلها واجبها، ولا دخل لك في نوع الابتلاء أن تبتلى بالسراء أو تبتلى بالضراء، فهذا قدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله بإطلاق، مكث 13 سنة في مكة يبتلى ابتلاء شديدا، حيث مرض مرة صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه من شدة الضرب في مكة، تعرض لأذى شديد جدا، وعشر سنوات كان فيها ما كان من الغزوات ومن الدولة الإسلامية ومن الشرائع المختلفة ومن السيرة ومن السيرة العظيمة. يبقى أكثر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مكة في هذا البلاء الشديد عامل استضعاف، ومع ذلك في المدينة أيضا في ابتلاء شديد، غزوة الخندق، غزوة أحد، غزوة تبوك، ابتلاء. الابتلاء لا يتوقف ولكنه يتنوع. فإذا استمعت إلى أحوال المسلمين في العالم في هذه الدروس فلا تبتئس بهذا الوصف، لأن هدفك أن تخرج من الدنيا وقد رزقك الله رضوانا وقد من الله عليك وغفر لك. هذا هو الهدف. الهدف أن تلقى الله راضيا عنك غير غضبان سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو الهدف. فإذا ذكرنا واقع المسلمين في شرق الكرة الأرضية وغربها وشمالها وجنوبها، ووجدنا أن الحالة بئيسة جدا، فلا نبتئس ولا نكتئب ولا نصاب بإحباط، وإنما تسأل دائما ماذا يطلب مني الآن؟ ما الذي سيسألني عنه ربي عندما ألقاه بشأن هذا الحدث، سواء كان في الأكراد أو في جزر بين ديناو أو ليها مورو أو يقول على الفلبين أو في كوسوفا أو في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو في ليبيريا أو في تركستان أو في كل بلاد العالم، لأن فيها ابتلاء لا يتوقف. أو هنا في بلاد المسلمين الابتلاء قد يكون أشد، ولكن قد يصيب البعض دون البعض. المسائل كلها انك تخرج من الدنيا ناجحا، تخرج وقد رضي الله عنك. هذا هو المطلوب. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تريتم. فليس الهدف من هذه الدروس ان نطلع الصورة السوداء وفقط، لا. لذا في بشارة هنا. في بشارة يدعى الذي بشر به. طوبى للغرباء، هي دي البشارة. انت في هذا الزمان ان كنت غريبا فعلا يعني تصلح وقد افسد الناس، وتصلح وقد فسد الناس، طوبى لك، لان الاجر يتضاعف، وهذا هو هدفك ان تلقى الله راضيا عنك سبحانه وتعالى عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالواقع الاسود البئيس للمسلمين ما يصبحش الاحباط وبالاكتئاب وبعجز، لا ابدا ابدا. الدعاء تؤدي ما عليك، الدعاء ان تحمل همهم وان تبذل المقدور فتاخذ الاجر وانت على فراشك، انك تشاهد معهم لو بذلت المقدور عندك اذا لم تدخر عنهم شيء. وطوبى الغرباء، فهدفي من هذه الدروس هو الولاء والبراء ايضا. لان المقتضيات الولاء والبراء ان نتعرف على اخواني على احوال اخوانينا واحوال اهلينا انما المؤمنون اخوة. وان نتعرف ايضا على طبيعة الصراع بيننا وبين اهل الكتاب. لان احنا في زمان المكر فيه رهيب وان كان مكرهم لتزول منه الجبال او لا تزول منه الجبال. المكر اللي موجود الان بحيث امريكا دي دولة متحضرة دولة جميلة دولة بتاع ثلاث متخلفين من امريكا وهكذا المكر والايه كمان انت بتعامل فيه كتاب الله وسنة رسوله عز وجل. كان ده الاسلام بيغضب به ربهم لحيث لا يشعر. اذا المفروض عليك ان تعرف حقيقة هؤلاء الناس من اهل الكتاب واخبر الله عنهم باخبار في القرآن والسنة. هل تعرض مش هقول تكذب بهذه الاخبار تبقى كافر والعياذ بالله. لما تعرض عن هذا الخبر اللي جاء في الكتاب والسنة الى الكذب وتكون سماعا للكذب للاخبار المروجة المزينة هل يعني تعرض عن الحق الى الباطل هل يكون من الموحد. فهذا هو هدفي الذي اخبر الله عز وجل به عن اهل الكتاب على اشده الان برغم ان امريكا دولة علمانية فرنسا دولة علمانية انجلترا دولة علمانية حتى في فترة الاتحاد الشيوعي الملحد. سنرى ان بعد باذن الله امثلة واضحة جدا في عز الالحاد والزعم الشيوعي الذي خطط به اليهود وله اليهود سترى ماذا فعل الروس في المشرق حتى بيته هو شيوعي ملحد لما المغر يعني ايه عايز يستقل ويتأذى على الحاج بيته. سترى ما الذي حدث لما لما تيتو وخبالك او توشيكو لما دول حملوا ايه حكم الهاتي وتعبوا على الحج بيتي كان المسألة تمنع العسل برضه. ليه؟ عشان برضه المجر ده كاثوليكي انما تيتو بقى الصير بيه ده اوثوذكسي. الله ده انت الحج بيتي يعني مفيش مسألة مفيش دين ولا كلام ابدا كذابين. خلي بالك والصراع مع اهل الكتاب كما اخبر الله به سبحانه وتعالى وعز وجل فان معنى الحق. هذا هو هدفي من هذه الدروس وله براء تعرف على السنن الربانية في اسلام المسلمين وعقوبات المسلمين حتى يرجعوا الى دينهم تعرف على طبيعة العداوة الرهيبة السوداء اللي عند اهل الكتاب والحقد الدشين عند اهل الكتاب تعرف على انهم مهما تنوعت فيهم الازمان والاحوال ومهما تلونوا فالحقيقة واحدة كما رأينا الخطة الماضية امريكا في الداخل دعارة خمور خنا فتور اباحية زنا المحارم حدث ولا حرج في اي شيء قوم لوط وقانون 20 مليون هناك ومظاهرات عارمة والقانون هناك قانون عادي خالص. انما الصراع الذي اخبر الله عنه هيعملهم على ايه هيكفر السنة ازاي لا يتحولون عنه ابدا. اذ الذي اخبر بذلك هو علام الغيوب هو الذي يقدر الامور هو الذي يعلم السر واخفى هو الذي يعلم السر في السماوات والارض. هذا هو هدفي. هل حفظتم هذا الكلام ولا تعتبرونه مقدمة للدرس وخلاص؟ حفظ بعقيدة احفظ الكلام بتاع ده نور نور من خلال مجهودات الدعاء ومن الدكتور صقر الحوالي فك الله اسره وعاقب من حدثه بما هو اهل الله وعمله بما هو اهل الله. انما هو دي نظرات ربنا سبحانه وتعالى بيمن بها على عباده الموحدين. فالاخ المخلص لا يبتئس ولا يكتئب. وانت يعني المرأة اللي هو نشر في الصفحة اسمها ام ايوب في الاخاق العربية قصة طويلة يعني الانسان يكاد ان ينفطر قلبه عندما يقرأها. يعني واحد علمانية يعني نصفت ديني تجاع في المرأة طفلة رضيعة ابن 9 سنوات يوم الطفلة رضيعة تصرخ والجميل عزيزة تصرخ المرأة قصة طبعا بيحكيها بطريقة مؤثرة جدا. الولد كان يقول درسا في المسجد والشيخ يقول له ان لك اخوة انما يقول اخوة فلا تيأس ولا تبتئس. يعلمه في اليوم التالي جاء الصربه وداهمه القرية بداخل الى الشيخ وجعلوا يقتلونه تقتيلا ويمزقونه في المسجد وهو يقول ابتعد يا ايوب ان هؤلاء ليسوا اخوانك انهم الصرب ان كذا كذا كذا. عاد الى بيتي وجد الباب مفتوحا دخل وجد امه وثلاثة من جنود الصرب القناديل ابناء يعار ابناء الزنا يحاول الفتك بها ويحاولون ان يفعلوا بها فاحشة وهي تصر على ان تحافظ على عرضها وان تحافظ على شرفها. فحاولت وقالت لن تنالوا مني وهي امرأة مسكينة ضعيفة وقد تجد الطعام هزيلة. فاذا بها تمكنت ان تلطم رجلا على وجهه وعلى قدره فعند اطلق عليها الرصاص وخرجوا يضحكون بصوت عادل لانهم طبعا الا يفوز بها يفوز بغيرها فالمسألة ايه كان مباح. انما هذه المرأة قدر لها الله الشهادة ان تنال الشهادة ويتدفع عن شرفها وتحافظ على اسلامها وكان من السهل ان تهرب وان تعنى تنصرها او شيء من هذا القبيل. لمنظر هتقول لي المسألة فرض المسألة يا ويل حكام المسلمين لهم يعرفون هذا وكأنهم لا يسمعون ذلك بشهادة فاصحة على انهم طلقوا الاسلام طلقة بائنة. انما المهم المرأة دي نالت الشهادة ولا لا نالت الشهادة هذا هو المطلوب. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى بلاده. فمن ضروب الشديدة العصيبة الهدف ان تلقى الله راضيا هذا هو الهدف مش شبك الصورة تسود امامك. الامر بيد الله عز وجل الامر بيد الله ولن يأتي نصر الله الا لمن كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخذنا في الدرسين الماضيين حلقات ومعلومات ومقالات عن اخواننا الاكراد هذه الدولة التي قسمت وقطعت بين 5 دول ومن خلال الاوروبيين من اهل الكتاب هدف من وراء ذلك وعلى رأسهم امريكا ابناء الروم يعني هدف. وتكلمنا عنه بالتفصيل في الدرسين الماضيين. هذه اخر مقالة نكتب بها حديثنا عن الاكراد قبل ان ندخل عن الحديث ندخل في الحديث عن اخواننا في جبل تحرير مورو او ما هي مورو او 100 جزر من دماغ او ما هي فلسطين واين موقعها وكم العدد وما الاحوال هناك لانهم اخواننا ونعلم ان نصر الله لن يأتي ابدا الا لمن كان على منهج النبي عليه الصلاة والسلام تماما كما حدث بجود صالح. كان النصر يأتي للمسلمين والعزيمة تقع للكافرين بحسب تمسك المسلمين بدينهم. فلما ذهب المجاهدون الأطفال إلى هناك وجعلوا يخططون ويصلون ويبرعون إلى الله ويتمنون الشهادة كل واحد منهم يتمنى الشهادة ويحتفلون بمن لقي الشهادة ومن تلقى الشهادة والطلقات في صدره لكي يلقى الله شهيدا. فلما فعلوا ذلك كان الله يلقي الرعب في جنود الصرب هؤلاء ويفرون امامهم وكان المجاهدون يحصلون على الاسلحة ويغنمون ورأينا ذلك مسجلا على اشرطة الفيديو قبل ان تدخلت امريكا تدخلا مباشرا بما يسمى باتفاق دايتون وهكذا. وللاسف الشديد فرضوا على المساكين للبوسنة والهرسك أن يخرجوا هؤلاء المجاهدين من بين أظهرهم. وعندما أخرجوهم قامت كرواتيا بقتل قائدهم. وهكذا فلما جاء هؤلاء إلى بلادهم رفضوا دخول أقدار الخليج. أما في بعض البلاد هنا مثلا أخذوه كما قال من الدم للنار. طيب هو الإنسان أفضل حياته بيحيى منين؟ وأنا عند آدم وأنا بطل تبقى انت هنا عبد الله. المهم انك تأتي اللحظة الاخيرة في حياتك وانت على منهج ابن عثمان. كذلك سنرى مثالا حيا واضحا جدا في جبل تحرير نور الاسلامية وليست الوطنية. وسنرى ذلك تماما. لا سفراء لا حريتهم ارض ولا سلاح ولا اي شيء خالص. فكان الان لهم بلد ولهم جيش ولهم قوة ولهم صوت عالي لانهم ايه اخوة تمام يقودهم شيخ سلفي 100% ولا من ذكر الله احدا. والنصر ليس من عند امريكا وليس من عند السلاح وليس من عند اوروبا ولا الاطلسي. وانما النصر اياكم ان تنسوا هذا وانما النصر من عند الله العزيز الحكيم. هذا من عقيدة التوحيد. فاللي هيمشي على المنهج ويتبع منع السلام هو ده اللي يضمن النصر باذن الله عز وجل. فالاول بس ننتهي من هذه الحلقة عن الاكراد في عالم الاضطهاد. ودكتور اسمه الصغير من الناس المحنكين في المقالات. وان كان كلامه يعني احيانا يكون صعبا انما هو ان شاء الله سهل. ان الكرد او الاكراد من الشعوب القديمة المتوطنة في المنطقة الاستراتيجية المعروفة بكردستان. وهم شعب سني لغالبية سني عجيبة الى ايه الى الشيعة للسنية الى الشيعة. انما يبقى للسنة الجماعة لا كله بعيد الا رحم الله عز وجل. ما كانش ربنا فعل فيه هذا الكلام. قال حاشا لله حاشا لله ان يسلط عليهم ان يوزقهم. ما للسنة الجماعة يحفظون كده ابدا. لا ولا ينصرن الله ما ينصره. تيجي تاني انما هو بالنسبة الى ايه الى الشيعة. انما الصوفية هناك منتشرة والارجاء الان وصارت احداث العلمانية هي تتناقر وهي والمسائل كما شرحت درس الماضي. فتعرف كلمة السنية دي يعني ايه. هم شعب سني لغالب يد الساحقة وفيهم قليل من الشيعة والنصيرية واليهود والنصارى. ويسود فيهم النظام القبلي. وقد برز منهم قادة عظام من اشهر صلاح الدين ايوب رحمه. لقد كان سقوط دولة الخلافة العثمانية بداية نهاية العصر الذهبي. عاشوا الاكراد كانوا في حماية الحدود الشرقية للدولة. ما كانش عصر ذهبي قوي لان الدولة العثمانية قل اخذت كده 300 سنة عصر ذهبي. وبدأت فيه يتدهور. هو الدين اصلا كان متدهور قبل الدولة العثمانية. يعني دين من ايام الدولة العباسية والمسألة في الايه في النازل. الصوفية عمالة تدخل. الارجاع عمال يزداد ورفعاته تزداد. والمساحة اللي الارجاء بيحكمها ويزداد عليها تزداد. ويقوم ان المسلمين انت امة محمد بخير وربك رب قلوب وانت بالجنة. اي عمل انت عايزك انت كنت توحيد انتوا الموحدون. فظل المسألة ترجع يزداد والصوفية تزداد. في الدولة العثمانية جهاد عظيم واسلام وحكم ما انزل الله. لكن برضه الصوفية كل يوم ايه تزداد شوية الشيخ برضه يزداد وهكذا الى ان لان الله لا يجعل نصره الا بمنهج النبوة. والنصر الله يأتي بحسب ما معك منهج النبوة عز وجل. فلما الصوفية تدخل بتطلب بدلا منها ايه او تطلب مكانها جزءا من الشيء وهكذا. يعني كل واحد يجاد نظره. لقد كان سقوط دولة الخلافة العثمانية بداية نهاية العصر الذهبي. عاش الاكراد كانوا فيه حماة الحدود الشرقية للدولة. فقد كانت مناطقهم محادية لدولة ايران الصفوية الشيعية. قاتلهم الله طول عمر الشيعة دول واقفين ضد الاسلام. فلما يجي بقى مثلا كان احد من الجهلاء في اي جريدة معنا غير اسلامية مثلا الإسلامية في أمور كثيرة، لكن في مثل هذا الأمر هي هم لا يعلمون. ويريدون أن يوحدوا المسلمين. إيه يوحدوا المسلمين؟ يعني الشيعة على الصوفية، على النقشبندية، على البيومية، على كل بيت، كل وقت، كل أيام أحمد رسول الله، ولكل واحد يا عم خلق يد واحدة. هو النصر مش من عند اليد الواحدة واليدين، النصر من عند الله، ولن يكون إلا على منهاج النبوة. وبعدين إذا ضاع شيء من منهاج النبوة ضاع شيء من النصر بحسبه. واضح الكلام ده، الكلام ده عقيدة لازم عارفه كويس أوي. ودي ايران الصوفية اللي عايزة تتحد مع ايران وتقعد ها فاصل عمر الشيء ضد المسلمين. فمحاذية دولة ايران الصوفية الشيعية التي كانت في صراع مستمر مع الدولة العثمانية، وايضا كانوا يجاورون مرافق الارمن النصارى الذين كانوا يدبرون الكثير من الفتن والدسائس بتحريض من الدولة النصرانية. طبعا الارمن دول ايه؟ الارمن دول اشداء جدا في الكراهة المسلمين، عندهم شدة رهيبة. وبعد ذلك اتصل بيا مندوبوه من مستشفى التخصصي، يعني الدكتورة الجراحة والأستاذة في الجامعة وغيرها، ومع الشهود على أن قسيسا كبيرا في 70 سنة يعني جعل يقول أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وجعل يكرر ذلك 5 مرات وهو بيموت. فأسرعوا إلى إشهاد الناس إلى مسلم ويدخل مجرب المسلمين. طبعا اتصلوا بي قلت ومن كان يمكنكم من ذلك؟ وأمره إلى الله، والله يعلم أنه خدمت له بالإسلام، لكن لماذا لم يعلن إسلامه إن كان يكتب إيمانه؟ يعني كان ممكن أو يمن الله عليه بالشهادة، مش الإسلام بس، الإسلام والشهادة. فأمره إلى الله، يعني أنهم على باطل على باطل على باطل. وبعض قياداتهم يعرفون هذا تماما، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ ابناءهم. فالقصة انما الارمن دول الشتاء، والراجل ده كان ارمني، راجل خسير ده اسمه كان اسمه يوحنا معرفش ايه كده، قالوا لي اسم التليفون، كان ارمني. نسأل الله تعالى ان كان متاع الاسلام ان يغفر لنا وله، ولا يحرمنا اجره ولا يغفلنا بعده. الارمن دول كانوا يدبرون الكثير من الفتن والدسائس بتحريض من الدولة النصرانية، وكان دور الأكراد كبيرا في التصدي لهذه التهديدات، حيث انهم شعب محارب وموالي للدولة. ولهذا فقد تكونت قوات كردية خاصة تعمل بنشاط في هذه المناطق، سواء في دخل اعتداءات عبر الحدود او في قمع الثورات. ان شرعية الدولة العثمانية قائمت على اساس انها مركز الخلافة الاسلامية، وإن الإسلام هو البوتقة التي تنصهر فيها الأمم والشعوب المنضوية تحت لواء الدولة. طبعا إنما المؤمنون إخوة. ولهذا فقد عملت الدول الغربية على إحياء النعرات القومية وإبقاء جدوتها في سبيل فصل الغرى والروابط التي تربط هذه الشعوب، بل ومن أجل أن يحل الصراع والتباغض محل التعاون والتآخي، محل التعاون والتآخي. وقد نجحوا بإثارة القومية الطورانية للتركية، حتى إن جمعية الاتحاد والترقي الماسونية والطورانية في نفس الوقت استطاعت أن تصل إلى مقاليد الحكم في أواخر الدولة بعد خلع السلطان عبد الحميد سنة 1908. طبعا السلطان عبد الحميد لم يكن في يده شيء، والخرق كان قد اتسع على الواقع، ما كان اي احد يستطيع كف على اي شيء. فكيف السلطان عبد الحميد رجل عظيم ورجل كذا وكذا، وكيف فعل به هذا؟ الامر كان قد انتهى تماما، ما عنده قوة، العالم كله قد تكالب عتوش كل امم ان تداعى، فتداعت جميع الامم على الدولة العثمانية. فماذا يفعل السلطان عبد الحميد؟ هو حاول ان يؤدي ما عليه، لكن المسألة قد انتهت، واذن الله بهذه الضربة للمسلمين، لان الارجاع قد عم وضم، ولان الصوفية قد عمت وضمت، ولان الولاء والبراء ضاع، ولما تقرأ تاريخ الدولة العثمانية وأكرر بأنني حاولت والله تعالى أشهد على ذلك وأتيت بالكتب وحاولت أن أوضح ذلك للناس حتى أصل إلى ما بعد انتهاء الخلافة الإسلامية وخلع السلطان عبد الحميد أصل الواقع البئيس الذي نحن فيه الآن حتى يستطيع كل منا أن يفهم ما الذي يفعل على الكرة الأرضية الآن. ولكن الناس انصرفوا ولم يصبروا على مثل هذه الدروس ووجدت الناس يتفلتون قلت طب مفيش فايدة الأمكين ده مفيش أمل فيه ما أنا عبر أقول أو أدي ما علي وخلاص إنما أنا يئست من يومها من الناس إزاي أنت دولة الخلافة دي معناها المسلمين يعني في قوة تجمعهم ما كانت تطلع أمريكا والدول دي تفعل فينا اللي يحصل الآن أبدا يعني ما كان يمكن يحدث هذا لو كانت خلافة موجودة برغم ضعفها وبرغم نبراها لأن يعني لسه في رجل ممكن يجمع فيها المسلمين حولها إنما اللي حصل طبعا ضربة قوية موجعة جدا للمسلمين في لقاء الأرض فحاولت أن أكشف الثقار عن هذه الحقائق ولكن الناس انصرفوا ولم يصبروا والله المستعان وإيه الله المشتكي سألت سنة كمان استطاعت الحميد لما خلعه حيث عملت على تطبيق ما يسمى بسياسة التكريم لما ساعد على كلام القومية العربية شرحها كلام سابقا ممثلة رد فعل على سياسة التكريم وقد سيامت هذه الجمعية طبعا بسياساتها الخرقاء لا مش الخرقاء يعني مش الخرقاء دي متعمدة لتقصير ده بسياساتها الحكيمة التي تعمل اليهود والآية الكتاب في سقوط الدولة حيث أدخلتها الحرب العالمية الأولى بدون مصلحة ظاهرة في ذلك طب أنت كنت عايز إيه من اليهود؟ يهود الدنما والاتحاد الترقي والصورية أنت كنت عايز إيه؟ طب هي ما أجهزت أصل لتنزيق دولة الخلافة وقد نتج عن هزيمة الدولة العثمانية سرق المناطق العربية وتقاسمها بين فرنسا خدت سوريا وايه لبنان وانجلترا اخذت العراق فلسطين شرق الاردن وقد هتقول لي طب مصر هي مصر مش كانت تبع انجلترا وقتها ولا ايه وقد تعامل الحلفاء بكل عنجهية مع الحكومة العثمانية حيث كانت جيوش الحلفاء تحتل اجزاء من الدولة بل ويشاركهم في ذلك قوات يونانية تريد احتلال اجزاء من البر التركي وايه وضمها الى اليونان وقد فرضت معاهدة مجلة على الدولة نصت على قيام دولة كردية تشمل الجزء الاكبر من كردستان التركية لمعاهدة كردستان سنة 1920 ولكن حصل ما غير خطط الانجليز كانت الخطة الاولى ايه خطة عجيبة جدا بالنسبة لكردستان سنة 1920 حيث انهم تفاهموا مع احد الضباط الذين سبق لهم التعامل معه في سوريا اثناء الحرب اللي هو كمال اتاتورك عليه لعائن الله هو ينتمي الى يهود الدونما اذا كمال اتاتورك ده ينتمي الى من مش قائد بقى قائد لمين هو قائد لمين هو يهود اصلا هو ده قائد لمين ده وفي ذلك الى يهود الدونما وبدون مقدمات انسحب الحلفاء من تركيا وبقي اليونانيون وحدهم وتولى الضابط اتاتورك اثارة حماسة الادراك ودعاهم لمواجهة اليونان هناك بخطة دبرت بليل قالوا مين اللي يدمر الاسلام نفسه احنا دمر الخلافة دمرنا الخلافة مين ده اللي يقطع الخلافة قضاء حركية فلا تعود وينسى المسلمون ان كان في حاجة اسمها دولة الخلافة هنا ويلغى الاسلام كمان والاذان والقران وكل حاجه. انت شايف دوله الخلافه الان النائبه لملكه الحجاب فقط كيف فعل بها؟ في تلغى الجنسيه ده حقد اسود ده يعني لك ان تتخيل الجنسيه تلغى حصل ده ازاي بتخطيط؟ خططوا ازاي يعني ازاي الشعب وقف مع الكلب ده؟ ازاي؟ ما هو ده التخطيط بقى. ما هذا هو التخطيط. وبرضو التخطيط ده لعبد الناصر كذلك لعيبة انت بعارف. وكان في تخطيط لصدام ايضا. بس المسائل بتتغير بقى واقدار الله غالبا. ما التقدير الذي كان بالنسبة لكمال اتاتورك؟ سبحانه يتغنى ولا ايه نمشي؟ ما ليه النوم ايه حل عليك ولا كده؟ ها؟ اذا كان الافطار يكون الاخيرة بقى طلعت عن نفوق. فالخطة ان هم يعملوا جيش نصراني امام اتاتورك وينهزم الجيش ايه؟ ويجري يسر مزعورا ويتقتل 1000 2000 100 ألف ما يهمش النصارى واليهود الكلام ده. المخابرات والتخطيط والشياطين انسى الجن ما يهمهمش. ولا تحبك القصة عشان تخدع الاسلام قضاء النهائية. هو ده ايه؟ هو ده خطتهم. فقال لك سيب اليونان امام مين؟ واليونان دول من مصر مين؟ ما انا عايز من نصارى. لا امريكا نصارى وفرنسا نصارى. ايه؟ ارثوذكس. اليونان ارثوذكس خلي بالك. والبروتستانت هم بيتابعوا يتبعوا الارثوذكس جدا والارثوذكس بيكفروا البروتستانت خلي بالك يعني. والله هنا اهو في الكنائس كده بيكفروهم عادي خالص. والكاثوليك كذلك لكن المسألة ايه مصالح بقى. مسألة بينهم بقى الشيطان يقول لهم يهدوا النعم. خليكم مع بعض عشان لما نكفر المسلمين خلاص عيون يبقى ايه؟ نفضلكم. فخليكم تحليهم مع بعض. انما بينهم هم في انشقاق. فقال لك اليونان دول يروحوا في داهيه فالتركون خرجون لوحدهم امام مين؟ اتاتورك. شوفوا التخطيط ده تخطيط عجيب. تخطيط والله حاط انا عايز اتخطى نضرب الصرب ليه؟ عشان المسلمين؟ عشان انا في الوقت؟ اذا كان اقول لك انا قائد الحرب الصليبيه ونحن طوائع الحروب الصليبيه لغايه لما نفتح مكه مش ده قرارات نوعا ما من برضه اللي كان عايز يحبطه من غير خارجات الصرب مدى اقوالي ونفوسنا ولا كان طوائع الحروب الصليبيه في العصر الحديث حتى فتح مكه لكن على مين؟ ده دول بروتستانت وكاثوليك يعني ودول ارثوذكس. فتخلي بالك فالخطه اللي رسموها لتدمير دوله الخلافه جت مين؟ اليونان واليونان ارثوذكس. وقال لك الارثوذكس يقولوا روحوا في داهيه اتاتورك يخلص عليهم مش مهم لكن هم نصنع امام العالم الاسلامي بطلا مغوارا حتى ما يقول مين مين شمال شمال لا تقول القران ولا السنه ولا محمد بن عبد الله ولا ابو بكر ولا عمر المساله من اتاتورك. ككلمة الكفر يقول لك ربنا فوق اتاتورك تحت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلي بالك ده تخطيط يعني. عمل ايه ده بقى؟ بدون مقدمات انسحب الحلفاء من تركيا وبقي اليونانيون وحدهم بعد المعاهده اللي كانت عاهده انما هم قالوا هات اتاتورك ونعمل ده غياب القصه خلاص. وتولى الضابط اتاتورك اثاره حماسه الاتراك في البدايه. اثار حماستهم ازاي؟ ازاي؟ دعاهم لمواجهه اليونان وكل ده باتفاق مع بروتستانت انجليزي وانجلترا وامريكا ولبس العلماء اشوف الكلب اليهودي لبس العلماء واما العلماء بالصلاة امام في الصلاة يا سلام واما العلماء بالصلاة ودعا الى الجهاد. ما صدام حسين في الحرب الصليبية المتنابة حرب الخليج طبعا ده بعث الى يوم البداية واليوم الاخر هو اللي عمل في الاكراد ما اتبعتم اليه ومع ذلك كان ينادي بالايه؟ بالجهاد. ودعا الى الجهاد وتم دحر اليونانيين دحرهم ورجع ملكهم مهزوما حكيرا بينما عاد كمال الترك بطلا بطولة مكنته من الغاء الخلافة. اول ما رجع من ضرب اليونان خلص ولا خلافة تركيا الاتراك شيء من الكلام ده كله وراحوا ساكتين ولا حد قاوم. عارفين اللي قاوم؟ الغلابة الاتراك دول. مكنت من الغاء الخلاف وبدا في اجراءات جعلت الانجليز ينسون معاهده سيفر التي تهدف الى تقطيع اوصال الدوله جغرافيا لان اتاتورك يتولى ليس فقط تحطيم الدوله العثمانيه التي كانت يوما ما مخيفه بل وتحطيم الشخصيه التركيه المسلمه والاستعاضة عنها بشخصية تركية جديدة لا دينية يعني علمانية متطرفة في تبعيتها للغرب مغلفة ذلك او مغلفة ذلك بتصرف قومي تركي شديد لارضاء الغرور. لقد قام اتاتورك باكثر مما يحلم به من جليل. وبسرعة قياسية حيث الغى الخلافة رسميا. ومنع لبس العمامة والطرموش واستبدل بهما القبعة ومنع الاذان باللغة العربية بل وفرض الاحرف اللاتينية بدلا عن العربية واخيرا اعلن انه لا يعترف باي قومية اخرى غير التركية وتم اطلاق يد اتاتورك ليكون الزعيم الاوحد وتحول النظام البرلماني العثماني الى صورة ليس لها معنى وتم ترسيخ عبادة الفرد ولنا ان نتصور مصير من طالبوا باعادة الخلافة او اقامة دولة خاصة بهم اذ كان من يرفض لبس القبعة من العلماء يعلق على اعواد المشانق مجرد من يلبس البرنيطة ويلبس العمامة بكثير يقتل ويعلق على اعواد المشانق القائد الذي لا يهزم القائد المنصور ان ملايين الاكراد الذين خضعوا الاسلام وانضموا تحت لوائي ولم يطالبوا سابقا بدولة مستقلة لهم قد استحال عليهم تقبل الوضع الجديد الذي يطلب منهم الانزلاق عن مقاومات شخصيتهم ونسيان انهم مسلمون اولا واكراد ثانيا والقبول بوصف جديد تفتقت عنه او القبول بوصف جديد تفتقت عنه عبقرية النظام الاتاتوركي حيث اطلق عليهم سموهم ايه اتراك الجبل يعني عاجل السين حتى اسمائهم حاجة اسماء اتراك. لقد كانت ثورة الشيخ سعيد هي اول ثورة كردية منظمة وقد قامت احتجاجا على الغاء الخلافة ومطالبة بقيام دولة كردية وكانت الدواسع والاكراد في الثورة مختلطة بين الدين والقومية ده جهل ولا لا شوف كده لن تنصر واخد بالك الدين والقومية والقومية دي ادعوها منتنة حيث الخلافة في وقت الغيت فيه دولة الخلافة وقامت على انقاضها دول وكيانات قومية حيث اقيمت الجمهورية التركية وكيانات سورية ولبنان والعراق وتم تجاهل الاكراد بل قسمت مناطق الاكراد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية بين تركيا والعراق والسورية على النحو التالي كما بيناه في الدرسين الماضيين تركيا خارج 43% ايران 31% العراق 18% سوريا 6% اذربيجان 2% اما السكان البلد عددهم حوالي 30 مليون هو بيقدر عددهم من 30 ل 35 طبعا الان هل ازدادوا الله اعلم لان التشغيل والتحصيل والتنزيع الله اعلم بهذا العدد. السكان اللي كان كالاتي 50% فين في تركيا الارض 43% لما عدد السكان من اكراد 50% تركيا ايران 22% العراق 12% سوريا 4% اذربيجان 2% البقية خارج كردستان وعلى سبيل المثال لان هناك حوالي نصف مليون كردي فين في المانيا نصف مليون كردي في ده قدر الله سبحانه وتعالى ده قدر الله قالوا بيشتغل طب طالما راح الدول دي بيشتغل يعني احنا في امريكا وجدت اناسا من هؤلاء الناس حتى جنسي ومن اكراد يعني هناك عندهم اعمال هناك واصحاب اعمال وعندهم اموال ويرسلون منها الى ذويهم يبقى رحمه من ربنا سبحانه وتعالى ان واحد بيهج مش بيهاجر الى اي بلد وهل ربنا يرزقه هناك يعني نصف مليون برضه ده سبب من الاسباب عشان تستمر ايه هذه الجنسيه ويستمر حياه هؤلاء الناس من الذي يسال عنهم؟ ما لهمش اي ملاذ غير مين؟ اخوانهم اللي برضه الله المستعان مع العلم بان بلادهم هي اغنى البلاد وفيها منابع النفط وايه؟ والماء ولا نسينا اللي قلناه من الدرس الماضي. ان التوازن الكردية تركزوا في كل من تركيا وايران والعراق هم الثلاثة دول اساس. ولهذا نتوقع ان اي احتجاجات عنيفه ستكون في هذه البلدان الثلاث اللي هي ايه؟ تركيا، ايران، العراق. ومن المفارقات يعني مش حكايه ايران دي مشاكل كتير، لان المشاكل بتبقى سريه بيطلعوا على طول خصوصا ما حد يعرف، ومع ذلك يتقربون اليهم ودائما يعني مفيش مشاكل ظاهره غير العراق وغير تركيا. ومن المفارقات ان كل هذه الدول مجمعه على عدم قيام كيان كردي في المنطقه، ومع ذلك فقد تم استغلال امال وطموحات الاكراد ابشع استغلال في صراعات اقليميه ودوليه خلال القرن الماضي. وما زال هذا المسلسل مستمرا ففي ايران تعرض الاكراد للاضطهاد ايام الحكم القومي الفارسي ايام الشاه يعني، وضعف منه التنافس الروسي الانجليزي في ايران، حيث تمكن الروس من تكوين دوله ماركسيه في مناطق الاكراد في شمال ايران بيسموها دوله مهابات، وبعض الاخوه فيه من اكراد يعترض على هذه المعلومة. نقول لك القضيه الاكراد دي قضيه متشابكه جدا، انما احنا ناحيتنا هي دي اقرب المقالات الى الحق. فدوله مهابات بعد الحرب العالميه الثانيه مباشره، الا انها فرعان ما سقطت وتم تثبيت النفوذ الغربي من جديد في ايران، وقد انخدع الاكراد بشعارات الخميني الاسلامي، فقامت احزاب الكرديه تلو العلماء والاكراد وعلى راسهم الشيخ مين؟ ملا جابر. طبعا انت عارف ان الشيعه في الظاهر مسلمون، الشيعه طبعا، وانت عارف ان الاكراد صوفيه او صوفيه منتشره هناك، والصوفيه بنت الشيعه تشيع لال البيت في الظاهر، مش كده ولا لا؟ اقول لك دول جماعه كويسه، والخميني ده متدين وراجل تعبين من غير الشاه ايران ده راجل فارسي وناس، فاحنا قالوا بس البشرى الفتح المبين جه. يعني اقول ماذا اقول يعني كل الذي ذكرته سابقا يعني يرفع في تفسير هذا الموقف. وعلى مسير الشيخ ملا جابر بتأييد الثوره الخميني، ولكن المأساه بدأت مع ثبات الثوره وقيام الحرب الايرانيه العراقيه، حيث تعرض الاكراد لحرب دمويه من قبل الحرس الثوري، لان النشاط العسكري للاحزاب الكرديه قد تزايد بقوه نظرا للمساعدات العراقيه في تلك الايام. شوف العراق هو بيحارب ايران عشان يحارب ايران ويعمل ايه؟ العراق بيحارب ايران ويعمل ايه؟ هم يركب موجة الاكراد وهم يدي الاكراد اللي هم في ايران السلاح لكي يساعدوه في حرب من؟ ايران. واول ما انتهى عاد الى الاكراد في بلده ففعل فيهم ما اشتراك من الدفتر الماضيين، فطلعت لهم مساعدات عراقيه في تلك الايام. ولم يكن غريبا ان ترى صوره مجموعات كبيره من الاكراد معصوبي الاعين، وان ترى جنود الحرس الثوري ينفذون فيهم احكام الاعدام. وليس هذا فقط، بل قام النظام الرافضي الشيعي يعني بتنفيذ خطه خبيثه من اجل تشييع الاكراد، حيث سجن او قتل او قتل الكثيرين من علمائهم، او سجن او قتل كثيرا من علمائهم، حتى الذين كان لهم فضل على الثوره الخمينيه. لكن مين يابا؟ ده الشيعه من اجل عائله كما يقال، ده الشيعه ما دول يخلصون لاحد الا لعقيدتهم. وقد مات الشيخ ملا زاده او ملا زاده في سجن الخميني مظلوما، حيث شاهد بنفسه عاقبه من يثق بعهود ومواثيق الروافض وكلامهم المعتول. ومما يدري القلب ان كشف علماء الاكراد السنه، سنه علم مذهب الشيعه يعني، صاحبه حمله منظمه لتدريس المذهب الشيعي للطلاب الاكراد. يعني يقوم بحرص العلماء وتدريس ايه؟ في الحلول الغلط ده. وقد استطاع نظام الخميني اخضاع اكراد ايران والقضاء تقريبا على الاحزاب الكرديه وملاحقه الزعماء الذين فروا الى الخارج وتصفيتهم. اخبرك كما حصل لعبد الرحمن قسمله، حيث اغتالته مجموعه قدمت نفسها له على انها مجموعه مفاوضات حكوميه، وعقدت معه لقاءين، وفي الثالث تم استدراجه وقتله عن 1989، يعني حوالي 10 سنوات. كان اسمه ايه؟ واحد من علماء المسلمين، ما اسمه؟ ها؟ قسمله، حتى اعرف كده عبد الرحمن قسمله. يشجن السعرف انا رجل عالم محترم. ولو حتى كان عنده صوفيات من عالم يحذر من الشيعة ويحذر من البعث ويحذر من العلمانية على ما عنده من دخل. ايران عملت ايه؟ وبعثت له وفود على انهم اصحابه ولهم تحصير. وفي النقاء الثالث استدرجوه حتى قدروه. بس انا مش مدرح ان مش قوي. موقف الافراد يعني مش مهم قوي. المهم موقف مين؟ الشعب نفسه بقى يفتح. وبعد ثورة عبد الكريم قاسم وسيطرة الشيوعيين الذين يغلبوا على غوغائهم صحيفة المعدان الشيعية وقيام الميليشيا الارهابي الاحمر في العراق وارتكاب مجازر الموصل قامت حركة كربية التي كانت سابقة في الشمال بالتنسيق مع مجموعة الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الذين قاموا بانقلاب على عبد الكريم قاسم وتضحيته ولكن الوضع لم يستقر في العراق واستمرت الثورة في الشمال مع دخول ايران على الخط ومحاولة اسرائيل التسلل الى مناطق الاكراد حتى اليهود كمان بتصريحات اسرائيل. وقد تصاعدت الثورة بازدياد المساعدات الايرانية ايام الشهداء بالنسبة للاكراد من العراق المساعدات الايرانية والاسرائيلية للبرزان ولم يوقف بل الصلجة بتاع البرزان ولم يوقفها الا اتفاق العراق مع ايران في الجزائر سنة 85 وتم خنق الثورة الكردية والقضاء وعليها الاحتلال. حتى ان الحرب العراقية الايرانية تقدمت ايران الى استغلال الورقة الكردية من جديد وبدأت المساعدات الايرانية تنهال على الاكراد العراق الى شوية العراق يساعد اكراد ايران وشوية ايران تساعد اكراد وكل التعارف طبعا كانوا يتابع على ايه النوائب اللي قام لا حول ولا قوة الا بالله. والمساعدات العراقية تسأل عن اكراد ايران وكل دولة تقتل اكرادها وقد استعملت ضدهم جميع انواع الاسلحة حتى الكيماوية كما حصل في حلبشة. اسمها كده حلبشة بيقولوا على كده انا حلبجة او حلبجة حلبجة حلبجة اسمها كده حلبجة اسمها كده حلبجة. ولكن مصيبة اكراد العراق الكبرى حدثت بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية زي ما شرحنا وتفرغ صدام المنتصر لهم حيث جرد عليهم حملة شرسة سميت حملة الانفال راح اتكلم تفصيل لم تكتفي بقتل اكثر من 100,000 كردي بل قامت بعملية تدمير لجميع القرى المحاذية للحدود وتهجير من بقي من سكانها الى جنوب العراق كان نصف مليون بيت ولنسينا عدد الهجرة المتضمع فيها الجنوب في عمليات تذكر بعمليات التليف. ومع كل هذا فإن الغرب تسطر على هذه الجرائم ولم يتباكى عليها إلا بعد غزو تضم الكويت ودشن عملية ظاهرها حماس الأفراد وسماها عملية الإيه؟ الراحة حيث بدأت مرحلة جديدة من التدخل الأجنبي لحرب الخليج يسموها عن طريق استغلال الخلافات المزمنة بين الأحزاب الكردية المتنافسة وبدأت حرب جديدة أطرافها الرئيسية من الأفراد وخاصة الحزبين الأساسيين الحزب الديمقراطي الكردي الثاني البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني اللي هو الطالباني. وكان الوضع في كردستان العراق بعد خروج القوات العراقية منها عقب حرب الخليج مباشرة مأساويا. فعلى الرغم من هذا كله يعني كان مفصلا أحسن من ذلك النقاط السابقة على الرغم من التبشير الامريكي بعصر جديد لاكراد العراق. كانت امريكا بتدخل بالايه؟ كانها تدخل بالسمن والعسل. فدخل على اكراد العراق امريكا بقى دخل على اكراد العراق. قد يلجأوا لمين؟ لان صدام فعل به ما فعل. وامريكا دخل في الوقت المناسب بل هي التي ايه؟ حصلت صدام مثل هذا. يعني من الذي جعل خلي بالك صربيا لا تهاجم البوسنة الهرسك وكوسوفا في وقت واحد هو امريكا. امريكا هي التي اجلت هجوم صربيا على كوسوفا. ليه؟ عشان ما يبقاش فشل ذلك في صربيا. سيصبح بالتخطيط باذن الله. على الساعة فقط الكلام عن العراق ونبدأ بحزب العمال الكردستاني. ده اخر شيء عبد الله الاكراد تاخد فكرة عنه بس. ايه حزب العمال بتاع عبد الله وبلان هذا حتى لا تنخدع. لا تكون شيء هذا حزب عام 78 على ابي عبد الله وجلال الكردين الذي يتقن التركية اكثر من الكردين والذي خرج بجماعة انقرة وقد كانت شعارته حزب ماركسي وكان علم الحزب يحتوي على المطرقة والمنزل حتى عام 95 يعني هذا 7 سنوات على الحزب يحتوي على المطرقة يعني على المطرقة والمنزل. وقد بدأ هذا الحزب عملياته في عام 84 وكانت العلاقات السيئة بين تركيا والدول المحيطة بها أكبر ورافدة للحزب. فقد أقام الحزب أولى قواعد انقلابية في البقاع اللبناني الخاضع للنفوذ السوري. وكان الدعم السوري الكبير في الحزب نابعا أساسا من المشاكل العارفة مع تركيا. السورية السورية بتمول المشاكل مع تركيا ومن أهمها قضية المياه وقيام تركيا ببناء سدود على الفرات مع تجاهل احتجاجات العراق وسوريا في هذا الشأن مع وجود مشكلة معلقة قديمة ألا وهي لواء الإسكندرون السوري الذي سلمه الفرنسيون لتركيا كل عشان تضم البلاد في ايه في صراع مستمر والإسلام لا يعود. لقد بلغ التأييد السوري في أوبلان درجة كبيرة حتى إن صور أوبلان ترفع بجانب صور الاسد في مناطق الاكراد في سوريا مثل مدينة القمشلي. وقد رددت وسائل الاعلام التركية ادعاء ان الحكومة السورية تسقط الخدمة العسكرية عن الاكراد السوريين الذين يخدمون مع حزب العمال كما تقوم اليونان بدافع حوالي 10% من ميزانية الحزب كما يزعم الجيش التركي. اما ايران فانها تغض الطرف عن نشاطات الحزب على الحدود الايرانية مع تركيا والعراق. وكان اخاف كثير من الحملات التركية على الحزب سببه انسحاب قوات الحزب امام القوات التركية ولجوءها مؤقتا الى ايران وهكذا. ان استمرار الحزب في نشاط العسكري مدة 15 سنة وسقوط اكثر من 30,000 قتيل رغم ان حزب ايه الشعب بتاعته مركزين سقوط اكثر من 30,000 قتيل من الجانبين لا يسوغه الدعم القادشي فقط بل ان الدعم الاساسي هو من الاكراد سواء في المحشر او في الداخل لانه ينظر اليه انه المدافع الوحيد والممثل لقضيتهم على الرغم من تبني الطروحات الماركسية البالية. ولقد فعل ارتفاع معدلات المطالبة من الشعب الكردي في تركيا مع اضطهاد رجال الامن للشعب الاكراد والشك في ولائهم بانضمام كثير منهم الى رجال الحزب وهكذا. يعني الى هنا ينتهي حديثنا عن الاكراد الا شيء واحد وده لابد بقى بيانه سياسة تركيا تجاه هدفها. اتكلمنا عن العراق وعن ايران انما تركيا ما تعمل ايه لا سياسة رسماء الملعون اتاتورك ايه السياسة ديت لم تتغير منذ اكثر من 70 سنة. واحد انكار وجود الاكراد ومن ثم عدم اعتراف باللغة والثقافة الكردية وهنا نذكر صوفا وهي ان جمال عبد الناصر قد امر اذاعة صوت العرب ببث خاص للاكراد مما حمل السفير التركي على تقديم احتجاج شديد لهذا للرئيس المصري. وكان رده ان سأل السفير التركي وهجوم الاكراد في تركيا وبالطبع كان رد السفير لا التعامل بخشية مع اي ثورة يقوم بها الاكراد. وقد كان قام الاكراد بحوالي 17 تمرد منذ قيام الدولة الاتاتوركية. ثلاثة اللعب على التناقضات القبلية والعمل على تكوين ميليشيات تركية موالية الحكومة واستغلال تنادي حزب العمال في عمليات اغتيال حراس القرى الاكراد من اجل حصر التأييد له في قلائل ومناطق معينة. اربعة ملاحقة واسكات اي نشاط سياسي او اعلامي كردي في الداخل او الخارج، حيث يخضع عدد كبير من السياسيين والصحفيين الاتراك في السجون التركية. ان الحالة الامنية التي يحاول عن طريق الجيش حل الازمة، قد كانت البلاد خسائر فادحة مادية وبشرية، حيث تقدر الخسائر المادية المنظورة ب8 بليون دولار سنويا. اما القتلى فاكثر من 30,000 قتيل، مع ايقاف دورة التنمية في مناطق جنوب شرقي تركيا. وقد اخفق الجيش في ضبط الوضع مما تطلب القيام بعمليات كبيرة عبر الحدود في شمال العراق وعلى طول حدود تركيا الايرانية السورية. ولكن هناك عمليات وحشية لم يأمن الوقت او لم يحن الوقت ليلقي عليه الاعلام الغربي الضوء الكافية، لان النظام الحالي هو الحليف الاستراتيجي في المنطقة لامريكا واسرائيل، اللي هو النظام التركي يعني. وهي عملية تدميع واخلاء مناطق الاتراك. ان هذه العمليات لا تمس حزب العمال الكردستاني، بل تمس بصورة مباشرة حياة عشرات من الاتراك الذين عزمت قراهم وطردوا من مناطقهم وهم يعيشون لاجئين في بلادهم. وقرب مطار اسطنبول هناك تجمعات لمنازل عشوائية من الصبية يسكنها الاكراد المهجرون. وحتى نتصور حجم المشكلة، فاننا نذكر بعضا مما ورد في تقرير رسمي للبرلمان التركي، ان 900 قرية و3000 دفترة زي عزبة يعني قد اخلاها الجيش من سكانها. تصور في الاتراك التركي. وقد ذكر رئيس بلدية سانتري للصحفي الفرنسي تزول في مناطق الاكراد ان بين 70-80% من سكان 381 قرية في محافظته قد تم تهجيرهم. شوف 80% من السكان بدوا فيها تم تهجيرهم. وفي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ان سكان ديار بكر تضاعف مرتين خلال 5 سنوات، وان 30% منهم عاطلون عن العمل. ان عملية التهجير قد بدأت سنة 90 وهي مستمرة، ولا اظن انها تقدم حلا جذريا لمشكلة اساسها الظلم الذي يزداد والقهر الذي يتضاعف. لقد ادت الاحداث الاخيرة الى اغلاق المعسكرات الكردية في سوريا وخروج الدعيم اوغلان الى روسيا. طبعا المقالة دي قبل ان يعتقل او يقبض على من؟ على هذا الزعيم العلماني اوغلان. وخروج الدعيم اوغلان الى روسيا حيث رحل به اصدقائه القدامى. ولكن خطة الشيوعيين لم تعد قادرة على تأمين المركب. فقد اوصى مجلس الدوما باعطاء حق اللجوء، ولكن رئيس الحكومة رفض مما اضطره للتدخل الى الخروج، بل والى تغيير سياسة الحزب في ادارة الصراع، حيث توصل الى قناعة بان المرحلة القادمة هي مرحلة صراع سياسي واعلامي دشنها بالسفر الى ايطاليا. لا دخلت المقالة بعدها. وتسليم نفسه الى سلطاتها، وهنا بدأت مرحلة جديدة. فقد وجهت تركيا التي هددت سوريا بالغزو العسكري ان لم تسلم اوغلان، وجهت ان خروجه من تركيا الى اوروبا فيضاعف من مشاكلها، حيث سيطرح موضوع الاكراد على نطاق البحث في المحاكم الاوروبيه، وسيكون تصويب قضية الاكراد سياسيا واعلاميا الورقة الاخيرة الرابحة بيد الدول التي لا ترغب في انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وقد اعلن اوغلان تقديمه عن الخيار العسكري ورضاه بحكم ذاتي داخل اطار دولة تركية موحدة، وابدى استعداده للمحاكمة الاوروبية او الدولية لانها فرصة لاحرار تركيا الاذى التركية وفصل سياساتها الداخلية. واخيرا فان هناك ملاحظة مهمة، وهي سيطرة وبروز الزعماء الذين ينقضون الشعارات الماركسية حتى ولو لم يكونوا مقتنعين بها حيث نجح مثلا النموذج المصطفى البرزان الذي كان يرفع الشعارات المركزية مات أخيرا في أمريكا. وكما يقول هو عن نفسه عندما زارته مجموعة من النساء الفلسطينيات ولمنه على علاقاته مع اليهود فإنه إنه مثل شحاد أعمى يقف على باب المسجد الجامع بالسينمالية فهو يمد يده ولا يدري من يضع النقود فيها. الظروف الحديثة لا تلائم الشعارات السابقة لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وقد وصل الزعماء إلى قناعة أن الصراع المسلح لم يؤدي إلى كيان كرسي بل الأولى هو مطالبة بعض الحقوق واتخاذ الوسائل السياسية العلنية. وأرى أن هذه فرصة ملائمة وأرى أن هذه فرصة ملائمة للتمييز لتبني القضية الكردية. ولا أشك أن طرحة السمية المسلمة من الذي يتبنى مظلم الإقرار سيكون دور كبير في صحوة إسلامية عالمة في أوساطهم لأنهم يعيشون مرحلة تغير يجب أن تستغل في صالح الإسلام واستنقاذه من براثن الجهل والأفكار والمبادئ الهدامة التي ما دخلت عنه إلا من باب الإحساس بقضية معادلتها. وإذا كان أجلان زعيم الحج يدعو المؤتمر الإسلامي للتدخل فهذا دليل يأس من تبني العالم بصدق لقضيتهم وأن الأمل الوحيد لهم بعد الله هو عودتهم الصادقة إلى جذورهم الإسلامية. من بدعة العودة الإسلامية هذه أجلانهم لأن الآن نصر أبدا نصر الله لن يأتي مع القومية نصر الله لن يأتي مع العنبلية نصر الله لن يأتي إلا مع الإسلام على منهج النبوة. سيكتشف أن مشكلتهم هي مشكلة الأتراك والعراقيين لأن الهدف يتحد والشعور يتماكن عندما يكون الهم واضحا. الآن ندخل في مسألة الفلبين مسلم الفلبين ومسألة جهادهم الطويل. ناخذ يعني احدث مقال او احدث ما كتب عنه في هذا المجال في البيان. كانت اللي كتب المقالة دي هو قائد جبهة تحرير مور الاسلامي وده رجل السلفي 100% وانا متكل على الله. كانت اسمه سلامات هاشم. رجل للاسف يستمر في مصر من فترة من شهر تقريبا الاقل او اكثر ومر على الشيخ الازرق لقياه وسلم عليه وبعد سلم على الشيخ عبد السلام. فالراجل يعني تتعرف ان الهدف هي وبعدين ايه له انتصارات تتعرف يعني ازاي تتصرف ازاي بقى له مكان ازاي ازاي هو نصر الله عز وجل نصر الله الى هيك منهاج النبوة الى كده. هو ده كلامه والمقالة دي ورده كتيرة. هو أصدق الناس حديثا عن سببه. كنا كانت المنطقة التي أصبحت معروفة بجنوب الفلبين هي طبعا في جنوب شرق آسيا جزر عجيبة هناك جزر متعددة وكذلك نقرأ قسما يمكن فيها المعلومات دي. كانت المنطقة التي أصبحت معروفة بجنوب الفلبين في الوقت الحاضر منطقة إسلامية جنوب ايه؟ فلبين. إذا الحديث صحيح عن جنوب ايه فلبين؟ الملك شريف عليه لعنه الله سماها باسمه مجرد يقول الفلبين ده ملك نصراني فكما يقول الفلبين والفلبين دي معنى فلبين اسمها مش الفلبين ابدا. لحظتنا اللي بيسمى جنوب الفلبين هو تسمية زور برضه تسمية الحقيقة دي ايه؟ جزر من دينار او مورو الاسلامية مورو الاسلامية. وليه كان التحرير مورو الاسلامية اللي سمعنا ايه جنوب الفلبين وايه الفلبين ده اللي هنتعرف عليه واقع بعيد جدا في نهر المصير واطول جهاد في التاريخ اطول حرب قادت بها المسلمين واعدائهم في هذا الحرب في هذه المنطقه. فخلي بالك كانت منطقه تبدا اصبحت معروفه بجنوب الفلبين في الوقت الحاضر منطقه باكستانيه ولم تكن تابعه للفلبين بالشروط الحاليه وقد دخل الاسلام فيها قبل ان تتكون الفلبين بمئات السنين واثبتت الابحاث والدراسات وجود عناصر مسلمه في المنطقة منذ القرن الثالث عشر الميلاد. يعني كم سنة تقريبا؟ حوالي 700 سنة. ومن الثابت تاريخيا ان الاسلام قد انتشر فيها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلاد، وتأسست فيها امارات اسلامية مستقلة ذات سيادة في القرن الخامس عشر الميلاد. واضح؟ القرن الخامس عشر الميلاد. وقد ازدهر الاسلام في المنطقة دهاء 100 سنة. ابتداء من النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي الى اوائل النصف الثاني القرن السادس عشر الميلاد، حين بدأت الغزوات الاستعمارية على البلاد. يبقى الاسلام كان على اوج نشاطه وعلى اوج مجيئه في هذه البلاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي الى النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. وبعد ذلك جاء الغزو الاسباني، تعرف اسبانيا بقى البرتغال وتفويق العالم الاسلام، القصه الطويله قصه حروب الايه؟ الصليبيه. لان ما عرفوش المواجهه المباشره مع الدوله العثمانيه ابتدوا ايه؟ يعملوا تفويق للعالم، ودخل اسبانيا وصل اسبانيا هناك والقصه. فبعد 29 سنه من سقوط اخر دويله اسلاميه قام الاسبان بغزو الجسور. هذه سموها الفلبين فيما بعد، لما كانش اسمها ايه؟ الفلبين. كان الفلبين عشان ملك اسبانيا. كان ذلك خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي. واستولوا على مجموعة جزر لوزون وفيايات المعروفة حاليا بجزر الفلبين الشمالية والوسطى. خلي بالك. وسموها الفلبين نسبة لملك فيليب ملك اسبانيا. واشهروا سكان الجزر على اعتناق النصرانية بالحديد والنار. طبعا كان في وثنيين كتير جدا. والمسلمين كانوا قلة في البلاد دي. انما الكثرة كانت فين؟ في جزر من دينار او مورس. طيب. واشهروا سكان الجزر على اعتناق النصرانية بالحديد والنار. كما فعلوا في الاندلس. واخد بالك؟ تعرف نفس الكاثوليك، هم اللي راحوا فين؟ في اسبانيا، اللي هي راحوا الاندلس في اسبانيا، هم نفسهم اللي وصلوا الى ايه؟ الى بلاد الفلبين دي، جزء من بلاد. واعتنق الناس عقيل التسليخ كرها وخوفا من بطش الاسلام. وتحول سكان الجزر الوثنيون الى نصارى، واصبحوا رعايا للتاج الاسباني وجنودا لغزو الامارات الاسلامية المستقلة المجاورة في الجنوب ومحاربة المسلمين فيها. يبقى ايه اللي حصل؟ الاسبان راحت هناك فين؟ في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وفعلوا هناك ما فعلوا في اسبانيا، والذي ادفعتم اليه محاكم التفتيش، واجبروا الناس على التسليح وعلى اعتناق الايه؟ النصرانية. وبقى اول ما يعتنق النصرانية يدخل عشان يقاتل مين؟ المسلمين اللي هم في مورو. اراد الاسبان ان يوسعوا مستعمراتهم التي اسسوها وان يبسطوا نفوذهم الى الامارات الاسلامية المستقلة في الجنوب. شكل يسمى جنوب الايه؟ هي مش جنوب الفلبين، هي منطقة منفصلة عن الفلبين تمام. انما هيحدث بعد ذلك انهم هيغلبهم وتنضم بلادهم الى مين؟ الى الفلبين، وتسمى جنوب الفلبين. اراد الاسلام ان يوسعوا المستعمرات التي اسسوها وان يصبوا نفوذهم في الامارات الاسلامية المستقلة في الجنوب، فقاموا بغزوها وجندوا الفلبين النصارى لغزو المسلمين. واعلنت الامارات الاسلامية في باب مورو الجهاد للدفاع عن عقيدة التوحيد واعلاء كلمة الحق سبحانه وتعالى، ونشبت الحرب بين الجانبين سجالا واستمرت اكثر من 3 قرون. 300 سنة. مش بوسنا 3-4 سنين. وخلي بالك ارتكبت فيها جميع الفضائع اللي في محاكم التفتيش ارتكبها الناس هناك. اللي موجود هناك مين دلوقتي؟ لسه الاسلام برضه ولا مين؟ ها؟ لا يعني نصور هناك دول تبعيني مين الان؟ مش عارف قصتهم فحنا عرفها ان شاء الله. اللي هناك الان اللي هم النصارى الاسلام ايه؟ نصروهم اكروفوا نصرها بالقوة. لان امريكا جت اشترت بلد $20 مليون. اشترتها. اشترت بلد دي هتعرف ان شاء الله. اشترت بلد دي. من حالي نتكا. 1800 دي. تصور عشان حرب والشغل بقى. امريكا دي دولة شيطانية كبيرة. اشتغلت البلد دي بالشكل ده. واشتغلت عليهم ولها تخطيط اخر ونظام اخر. وبعد كده سلمت النصارى اللي موجودين سلمتهم البلد كلها فلسطين وجزء من دينار اللي هي مورو اللي بيسموها جنوب ايه؟ الفلبين. سلمتهم جنوب الفلبين هدية لهم مقابل انهم وقفوا معهم في الحرب العالمية او في الحرب ضد ايه؟ ها؟ اليابان مش عارف الكلام ده؟ مش امريكا كانت هناك؟ مش دي جنب اليابان؟ هم جنب اليابان. وقفوا معهم في الحرب العالمية فسلمتهم بلاد المسلمين اللي هي جنوب الفلبين اللي هي مورو واللي هي جزر ايه؟ من دينار. ونكبت حرب بين بلاد المسلمين وبين الاسلام هناك تجارا واستمرت اكثر من 3 قرون تخللتها فترات راحة قصيرة لكي يتمكن كل فريق من جمع رجال جدد وانشاء قوات جديدة استعدادا لجولة اخرى من المعركة. وتعرف هذه الحروب التاريخ بحروب مورو. يبقى حروب مورو استمرت كم سنة؟ 600 سنة. وهي اطول حروب في التاريخ كما قال المؤرخ الامريكي كيك هارلي. ثم ابرمت اتفاقية باريس في 10 ديسمبر 1898 بين مين ومين؟ امريكا واسبانيا. وبموجبها تنازلت اسبانيا عن الفلبين لصالح امريكا مقابل مبلغ تدفعه الاخيرة الاولى بقدر $20 مليون امريكي. وجاء الامريكيون المنطقة ليحلوا محل الاسبان وارادوا ان يبسطوا نفوذهم الى الامارات الاسلامية المستقلة في الجنوب التي لم تخضع لاسبانيا. واعلن المسلمون الجهاد ضد امريكا بعد ما كان جهاد ضد اسبانيا دفاعا عن عقيدة والاعلان كلمة التوحيد. ودارت الحرب بين الجانبين واستمرت 40 سنة. حرب المسلمين في هذه البلاد وان امريكا كان 40 سنة. اليابان استسلمت على طول بعد الحرب اللي هي القنبلة الذرية انما دول ما استسلموش. هو الاسلام كده قوي برغم الدخل اللي فيه. وما ان اندلعت الحرب العالمية الثانية حتى ازدادت مشكلة مستني مورو تحقيدا لهذا الهجوم الياباني على الفلبين حيث المستعمرة الامريكية وقواعدها العسكرية شاملة بلاد مورو في الجنوب. بقت اليابان تضرب مين؟ برضه مورو لان امريكا موجودة في الشمال. وانتهت الحرب بهزيمة اليابان وظلت امريكا تحتفظ بمستعمراتها الفلبين واصبحت لها يد عليا في المجال العسكري في المنطقة بما فيها بلاد مورو. في عام 46 الحرب العالمية الثانية منحت امريكا الفلبين استقلالها. طب وجنوب الفلبين ده اللي هو جزء من دينار للمسلمين؟ قال لك ودبرت الفلبين ضم بلاد مورو اليها وتم لها ذلك بمساعدة امريكا وبعد ضمها ظلما وعدوانا بدافع الجشع الاستعماري سموها غدرا جنوب الفلبين. عرفت بقى ان مهاش جنوب الفلبين اصلا بلاد مستقلة خالص بلاد مسلمين مئات السنين ما بيسموها ايه؟ جنوب الفلبين. وقد عارض مسلم مورو ضم بلادهم معارضة شديدة ولكن لم يحدث صراع دموي بينهم وبين الحكومة الفلبينية فورا لان الجانبين كانا يعانيان من متاعب الحرب العالمية الثانية التي تركت البلاد في دمار وفقر شديد وانشغل الناس بالبحث عن القوات والملبس والمأوى. ده كان بعد الحرب العالمية الثانية. لأن هناك نصارى في بلاد مورو قبل إلحاقها بالفلبين، فكلها مسلمين. سوى جماعة قليلة جدا. وقد عمل النصارى هيعملوا إيه هنا بقى؟ هيعمل إيه النصارى في بلاد المسلمين؟ نخليها على الصلاة في النصارى الأول، عشان لو حد عايز ينصرف. طب نصلي قبل ومع ذلك نزل عشان تشوف إن نفس السياسة بتاع النصارى هي هي. طول عمر النصارى مع المسلمين هي سياسة واحدة. نفس اللي بالتهجير والتعذيب حتى الموت والقتل والذبح والتشريد والتجويح والمكر والخداع والغش وكل تفصيل المسلمين على بعضه، كل الأساليب دي هي واحدة كما أخبرنا الله وحتى وسلم. هتشوف ده عمل ازاي؟ بيزرعوا النصارى زرع. تصور بيزرعوهم زراعة زراعة، ياخدوهم من الشمال والمستوطنات فين؟ في الجنوبية. نفس الشيء اللي بيعمله إسرائيل في القدس في فلسطين، نفس الشيء اللي بيعمله كل بلاد العالم الكافر. يعمل مستوطنات ويزرع فيها ويخلفوا كتير إنجاز. هوب البلد إيه؟ من التقسيمة الغرفية إيه؟ في بلاد المسلمين ده نصارى نصارى، تقول القدس مسلمة ده أكثرها يهود، وهكذا. خطة رهيبة ولن يصح أبدا مع هؤلاء الناس إلا الإيه؟ إلا الجهاد بطريق الإسلام. وأنا هقول لك بس بعد الصلاة إن شاء الله مقال لكاتب أمريكي يصف المواجهة اللي تمت مع أمريكا الجهنسة، شيء عجيب جدا. المواجهة بتاعت الحروب دي اللي تمت بين أمريكا وبين مين؟ وبين المسلمين مورو. ثم 40 سنة المواجهة الكاتب بيحللها يعني بيعكس من ايه جماعة المسلمين دول؟ ما لهم علاج ابدا، ما فيش علاج للمسلمين، لانه داخل عايز يموت، يريد ان يقتل، عاوز يبقى ايه؟ عايز يروح للسور العين. هو عايش يعمل ايه في الغم والقرف ده؟ عايز يروح للسور العين. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجه علينا مكرمين. هو عايز يروح هناك الحور العين والقصور ورضوان الله عز وجل. عايز الله اكبر ويصيح بها الى ان يقتل في سبيل الله. فزت ورب الكعبه كما فعل حرام بن ملحان. المفروض لو انا مكان ازعل ان مش حاجه على النبي عليه الصلاه مثلا، يعني ده مش حاجه على النبي تاني، مش حاجه على هم وعيالي شفت ده، هم مش حاجه على النبي تاني. فكرتش في كده، راحوا لربنا هناك بقى انما طبعا هعصره هم اللي موت شهيد. واخد بالك انه يقول ايه بقى؟ فزت ورب الكعبه لما لقى الدم ايه على صدره. فالمسلم ملوش حل، لازم عايز يموت، هتموته حتى هو عايز يموت ومبيخافش، لان مين اللي شجعه ومين اللي يقويه؟ ربنا. وبعدين التاريخ كله يثبت، انت فاكر معركه قلب ارسلان؟ 20,000 مسلم بس كان معاهم الاجسام امام 2 مليون تقريبا، الله اعلم عدد كبير بس المكتوب في الكتب ظننتوه تصديقا، ويبدو انه كان كده فعلا. 2 مليون كلب من كلاب اليهود والنصارى وحلو الصليبين. انما قلب ارسلنا كان بطل، ولد مسلم بطل. قال لهم تعالوا نموت، نروح لربنا، احنا ضايعين بس مش ضايعين، تعالوا نروح الشهداء بس نعوضهم قبل ما نروح. راح حسيتنا حاجتين، فرزقهم الله النصر. وكان حاجة عجيبة جدا. هما بيدرس التاريخ ده دايما يقوم يقول لك الاسلام ده ملوش حل غير انك ايه؟ تطلع الاسلام المعركة. سترى مثالا رهيبا في كفاح مورو. مثال عجيب. هو نفس اللي حصل فين؟ في فلسطين. هو نفس اللي حصل هنا في مصر ايام الثورة 19 اتعذبت على في الاسبوع الماضي، مش كده؟ مش بيانتوا ايه؟ ان المواجهة مع العلمانية فعلا، مع المرتدين، مع الدعار، المواجهة من غير اسلام فعلا، انما المواجهة لو ظهر ده الاسلام كان بيهاش حاجة، لان المسلم عايز ايه؟ هتموته هو عايز يموت، مش هيموت لما يعورك، والتاني عايز يعيش. ولا تجد انهم احرص الناس هي دي القضية كلها. طول عمر امريكا شغالة لانها عارفة كويس او تاريخ. هبتعمل ايه عاوزاه الان. بس الصورة الناس تعمل ايه? الشرعية الدولية، العدل، الاخاء، القضية، المساواة، العدالة، التقدم، العصرية، الحضارة، الحداثة، الكلام ده كله كلمة الاسلام ما تظهرش في قاموس المصطلحات دي ابدا. ولكن احنا نشوف الاسلام ونشوف الاصولية. مش حاجة في الاصولية عايزين اقصر عنكم انتم. انما هو ده الطريق ده التخطيط بتاعه. فانت هتشوف في مورو ازاي هيلعبوا لعبتهم مع مورو زي ما لعبوها مع العلمانيه في عصابات علماني، تعرف ناس عصابات علماني ولا لا؟ حماد والشيخ اللي هو احمد ياسين طبعا حفظه الله ده راجل مسلم. فشوف انت انا تفرجت على الشريط مسجل من قناه الكثيره لعصمت عبد المجيد. تخيل الراجل السياسي ملوش علاقه بالمسائل الاسلاميه. ان هو راجل سياسي بوضوح يعني عجيب جدا هو في تفسير الراجل ده. هو بيتكلم بيسأل سؤال عن اقوال الحجاره وعن شباب الحجاره وعن الجهاد وعن بس قضيه فلسطين مش هتحل بالاسلوب ده. انت فاكر بيطلعوا لنا ليه؟ قال لك لما دول يشرحهم ويشتغلوا بالحجاره وضرب الاسلام بتتحل القضيه. هو فرح كده على طول. اه والله الشريط يمكن موجود عندي. بقيت اعجب من الدكتور اللي بيتكلم في حد كتير كده بتاع. قال لك انتوا عارفين يعني هم يعملوا اجتماعات مع بعض كده كده ببلاش على حساب الدوم. فين شاف مقرر واحنا ايه المفاوض يجد معاه فين؟ يجد معاه بقول لك عشان تقوله في المفاوضات نشط الجماعات دي. اشتغل هو كده لانه عايز الاسلام يخرج من القصه. جماعة دول مش عايزين الاسلام ولا النصارى عايزين الاسلام اللي في الصراط ابدا. هم غاية مرادهم ان يخرج الاسلام من الايه? من الايه? فحاسين برضه 28 سنة. لان المقالة دي بقى حوالي كام? ها? المقالة دي حوالي سنة تقريبا. ثم شاهد المسلمون بس جزء منها المهم. ثم شاهد المسلمون خلال تلك السنوات الطويلة الوانا من العنف والارهاب والاضطهاد والمكر والخداع. فبعد ان اطلقت محاولات الفلسطين للقضاء على المسلمين او اخماء حركتهم المسلحة للارهاب او تخويف ضعاف النفوس لجأت الى المكر والخداع ومنح الاموال والمناصب لشراء ضعاف الايمان. خلي بالك لم تحقق الفلسطينيين هدفها عن طريق العنف والارهاب ولا عن طريق النقص والخداع فلجت الحرب البارده والمفاوضات السياسيه وهي تحمل وراءها المكر والخداع ايضا ولكن بشكل اخر ورؤيه نتائج المفاوضات تختلف. فالصهيونيون من جانب الحكومه الفلسطينيين يرون انها لصالحهم والذين ينظرون الى القضيه في عنفها عندهم يعني يعلمون ان نتائج المفاوضات ليست لصالح الحكومه والصهيونيون من المسلمين داخل البلاد وخارجها يعتقدون ان نتائج المفاوضات لصالح المسلمين وقضيتهم المصيريه وان المسلمون الذين يفهمون الوضع ويدركون عمق المساله فيعلمون ان المفاوضات ونتائجها لعبه سياسيه استهدفت مصالح شخصيه قبل المصالح الوطنيه. فيما يلي عرض موجز لأهم الأحداث والتطورات منذ بداية الحرب الباردة وحتى الآن. بيقصها مين؟ هذا الرجل هو سلامات هاشم. أولا بلغ التوقيع على اتفاقية طرابلس المعروفة في ديسمبر عام 76 بين الحكومة الفلسطينية وجبهة التحرير مورو الوطني. خلي بالك مورو ايه؟ الوطني العلمانية سنة كام? من 25 سنة تقريبا 24 سنة زي 76 فين في طرابلس? انديه العقيدة كذاب. متحن مور الوطنية بقيادة نور مشوان اللي هو عناني او قومي. ولم تنفذ الاتفاقية حتى الان وبقيت حبر على ورق. لان الاتفاقية لنفذت كانت هتدي فرصة شوية لكاد التحرير الثاني. ثانيا انقسام الحركة المسلحة الى جبهتين الوطنية الزارية والحرب الزارية انا كنت اقسم دول ودول ثم تتحرك على الاثنين. وقوات كافة التحالي المر الوطنية بالتالي متواري وضعها كافة التحالي المر الثانية بالتالي المنهج بظهور الانقسام انقسام المشاهدين. زعم الاعداء ان الانقسام كان بسبب التنافس على القيادة فضلا عن خلاف القبلي والاقليمي. ووافق على هذا المسلمون الخطيون والمشغولون بشؤونهم الخاصة والذي ليس لهم وقت لتخطي الحقائق. يعني عايز اقول لك الفهم وذلك عننا واحنا مش كده ده المنهج عايز اقول لك مش كده احنا خالص. واكتفوا باخذ راي الاعداء وهذا شان كثير من المسلمين وللاسف اذ ياخذون بدعايات الاعداء المكتوبه والمسموعه والمرئيه وان كان هدف هذه الدعايات ضرب الاسلام وتطهير المسلمين. دي بنسميهم ايه؟ المسلم اللي بيعمل كده بيسمى ايه؟ ها؟ سمعت الكذب. واما المسلمون الذين فهموا حقيقه الامر فهم قلقون جدا ومغلوبون على امرهم لا حول لهم ولا قوه.